بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم فضيلتكم في الدارين آمين. والصحة الشاملة لصحة العبادة وصحة غيرها من عقد وغيره، موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا، الشرع في الأصح. طيب أهلا يا مولانا، خليك زي ما أنت قاعد، أنت كم بقى عشان القراءة؟ هتقرأ ولا إيه؟ لا تفضل اقرأ عشان بس تفضل. أنت مشغول؟ لا عشان بس بقول لك حاجة. طيب خليك زي ما انت كمل انت هم مالك اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصحة نقول الصحة تاني، احنا اخر صفحة فهم مش صفحة 13 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والصحة الشاملة لصحة العبادة وصحة غيرها من عقد وغيره، موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا، الشرع في الأصح. والوجهان موافقة الشرع ومخالفته، أي الفعل الذي يقع تارة موافقا للشرع وتارة مخالفا له، عبادة كان كصلاة أو غيرها، كبيع صحته موافقته الشرع بخلاف ما لا يقع إلا موافقا له، كمعرفة الله تعالى، إذ لو وقعت مخالفة له أيضا لكان الواقع جهلا لا معرفة، فلا يسمى الموافق له صحيحا الموافق له صحيحا. فصحة العبادة أخذا مما ذكر موافقة العبادة ذات الوجهين وقوع الشرع، وقوعا الشرع، وإن لم موافقة العبادة ذات الوجهين وقوعا الشرع الشرع، وإن لم يسقط قضاؤها، وهذا منسوب للمتكلمين. وقيل صحتها سقوط قضائها، وهذا منسوب للفقهاء، فما وافق منها الشرع ولم يسقط القضاء كصلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين له حدثه يسمى صحيحا على الأول نظرا إلى ظن المكلف، دون الثاني نظرا إلى ما في نفس الأمر. قال ابن دقيق العيد: وفي هذا البناء نظر، لأنه إن أريد بموافقة الأمر الأصلي فلم يسقط أو الأمر بالفعل بالظن، بالعمل بالظن، بالعمل بالظن، فقد بان فساد الظن، فيلزم ألا يكون صحيحا بالتقديرين. واستظهره البرماوي ويجاب بأن تبين فساد الظن وإن اقتضى عدم تسمية ذلك صحيحا بالنظر إلى نفس الأمر لا يمنع تسميته صحيحا بالنظر إلى الظن. وللسبكي وغيره هنا كلام ذكرته في الحاشية. بس حد فهم حاجة؟ مش شرحنا هذا الكلام إجمالا المرة اللي فاتت؟ حد فاكر حاجة؟ طيب بلاش فهم حاجة، شرحته من البداية فقط. يعني شرحنا البداية. حد فاكر طيب اللي احنا قلناها في البداية؟ فاكر يا مراد؟ نعم. طيب قول لنا كده اللي انت فاكره. أقول أي شيء؟ ايه قول لنا اللي انت فاكره كده مما شرحناه. نعم. الصحة بسم الله الرحمن الرحيم موافقة الوجهين الشرع، يعني هو الآن يتحدث عن فعل المكلف هو مرجوع الآن، وهذا الفعل يكون له موافقة جهة الموافقة وجهة المخالفة، فإذا أنت تفعل هذا الفعل أو يصدر عنك هذا الفعل مستوفيا لشرائده وأركانه وخاليا من الموانع يكون هذا الفعل موافقا للشرع. أما إذا كان مخالفا بأن اختل فيه شرط من شرائده أو لم يوجد فيه ركن من أركانه فيكون هذا مخالف. إذن إذا كان فعلك موافقا للشرع نسميه صحيحا، وإذا كان مخالفا نسميه فاسدا. قال الفعل موافقة ذي الوجهين يحترز به عن أفعال، هناك أفعال أو فعل يكون له فقط جهة المخالفة ولا يوجد له جهة موافقة كمعرفة الله عز وجل، فإن معرفة الله عز وجل لا يكون إلا موافقا. هناك أفعال، نعم أنت ماشي كويس لغاية دلوقتي بس تصحيحا بس لك ما تتوترش، هناك أفعال لا تقع، احترز عن الأفعال التي لا تقع إلا صحيحة والأفعال التي لا تقع إلا باطلة. إلا باطلة، نعم. فمعرفة الله تعالى لا يقع إلا صحيحا، لأنه لو كان فاسد لا نسميه معرفة، لأنه إذا كان ليس يعني على الطريقة الصحيحة يكون جهلا لا يكون معرفة، ليكون معرفة لازم أن يكون موافقا. واحترز به أيضا عن الأفعال التي لا تقع إلا مخالف كالشرك بالله، ما قرناه لكن هذا مثال صار كالشرك بالله عز وجل، فهو لا يقع إلا مخالفا، لهذا لا نسميه صحيحا لأنه صارت فيه جهة المخالفة فقط. وهذا شيخنا قال هذا التعريف لا يتصور إلا عند المخطئة، هناك مذهبان مخطئة بالمصوبة، بعض الأصوليين يقولون إن كل مجتهد مصيب، إن كل من قال حكما أصدر حكما واجتهد فهو مصيب لا مقتضى. هناك بعض المجتهدين الآخرين قالوا إن المجتهد قد يقتضى قد يصيب، فمن أصاب فهو من وافق فتفاه خطاب الله عز وجل، فهذا الكلام لا يتصور إلا عند المخطئة الذي يقول بعض المجتهدين مصيب وبعض المجتهدين الآخرين مخطئ. أحسن يا مراد، حد يحب يقول تحب تقول قول، خليك شجاعة كده اشرحي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في الدرس الماضي عن الصحة، عن الصحة، والصحة هي وصف، يعني هي يعني وصف لفعل المكلف، فعل المكلف الذي الفعل الذي يحتمل وجهان، وجه صحيح ووجه فاسد. فإذا وقع يحتمل وجهين بقى، يحتمل وجهين الصحة والفساد. فإذا وقع بناء على ما اشترطه الشارع من شروط وأركان كان صحيحا، وإلا كان الفعل فاسدا. وخرج بهذا الفعل الأفعال التي لا تحتمل وجهين مثل معرفة الله سبحانه وتعالى. وهنا موافقة الفعل الوجهين للشرع في الأصح، أي يعني في ظن المكلف. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. كأننا المرة السابقة أعرضنا عن يعني معالجة عبارة المصنف، ولم يسعفنا الوقت إلا أن نقدم بمقدمة تمهيدية نشرح فيها المسألة شرحا موضوعيا، و محصل ما ذكرناه أن الصحة حكم من أحكام الشرع، حكم وضعي من أحكام الشرع على العبادات أو المعاملات، وهذا الحكم له معنيان في العقود، يعني أنها تثبت على مقتضى الشرع، العقد صحيح يعني يثبت على مقتضى الشرع، وفي العبادات يعني سقوط المطالبة، براءة الذمة. فلما أنا أجي أصلي مثلا دلوقتي العشاء بعد أذان العشاء، أذن العشاء شغل ذمتي بصلاة العشاء، فأديت الصلاة مستجمعة شرائطها وأركانها، فتسمى الصلاة حينئذ أو توصف بأنها صلاة صحيح. مقتضى هذه الصحة أن ذمتي قد برئت، خلاص ما عاش في شيء متعلق بذمتي. والشيخ عرفها هنا بأنها موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع. فقلنا يعني إيه موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع؟ في أفعال لها وجهين وفي أفعال لها وجه واحد. إيه الوجهين دول؟ ما هذان الوجهان؟ الوجه الأول إن وقوع الفعل أو الفعل يقع على مقتضى ما طلبه الشرع. الوجه الثاني أن يقع على غير ذلك، على خلاف ما طلبه الشرع. فلم طيب زي إيه مثلا؟ زي الصلاة، المثال اللي ذكرناه، الصلاة قد تقع مستجمعة أركانها وشروطها من نحو استقبال القبلة والطهارة في البدن والثوب والمكان من الخبث وطهارة الحدث من الشرائط والأركان النية وتكبيرة الإحرام والفاتحة إلى آخره. فإذا وقعت الصلاة مستجمعة أركانها وشروطها سميت صحيحة. يبقى ده وجه، وجه تقع عليه الصلاة حالة. في حالة تانية ممكن تقع عليها الصلاة فلا تسمى صحيحة، إن يتخلف شرط من الشروط أو ركن من الأركان. يبقى إذن الصلاة فعل، فعل من أفعال المكلف، لأنه بيقف ويستقبل ويصلي وكذا إلى آخره. هذا الفعل المخصوص يحتمل أن يقع موافقا للشرع أو مخالفا للشرع. ما ضابط موافقة الشرع؟ دي جزئية مهمة نحطها في اعتبارنا ونفتكرها دايما. متى يوصف الفعل بموافقة الشرع؟ إذا استجمع ما يعتبر فيه على وجه الركنية والشرطية. تحفظها دي، حطها حلقة في ودانك يا مولانا. معنى موافقة الفعل الشرع هي موافقة مخصوصة بأن يستجمع الفعل ما يعتبر شرعا في ما يعتبر شرعا على وجه الركنية والشرطية. فإذا اختل فيه شيء مما يعتبر مما هو من الأركان أو الشروط يبقى ليس صحيحا، يبقى فاسد أو باطل. طيب لما هو قال لنا ماشي لحد كده، يبقى في أفعال لها وجهين صالحة لأنها تقع على وجهين، وجه مستجمع وجه غير مستجمع. إذا وقعت موافقة للشرع بأن تضمنت ما اعتبره الشرع من الأركان والشروط يبقى وقعت على الوجه الصحيح، وإن اختل شيء من هذا يبقى وقعت على الوجه الفاسد، ده الوجه الآخر. ماشي ماشي يا تشاد. طيب لما هو قال لنا الفعل ذو الوجهين، في أفعال ما هي ذات وجهين يعني لها وجه واحد؟ قال لك نعم، في أشياء لها وجه واحد ليس لها وجهان، كمعرفة الله. وهيجي يحصل نقاش في الكلام ده الآن معنا، احنا بس بنقول كلام جملي هكذا، كلام إجمالي عشان يبقى توطئة للعبارات اللي هنحلها إن شاء الله. طيب معرفة الله لا تقع إلا صحيحة. معرفة الله بأي معنى؟ معرفة الله بمعنى إدراك، إدراك الله على ما هو به لا تقع إلا صحيحة. وفي أشياء أخرى لا تقع إلا فاسدة، زي الشرك والعياذ بالله، ملوش وجهين، يعني الشرك صحيح وشرك فاسد مفيد، فيحتر احترز بهما. لا توصف المعرفة بالصحة ولا الشرك ولا بالبطلان ولا أو الفساد، والشرك أيضا لا يوصف لا بالصحة ولا بالفساد، هو يوصف بأنه فاسد لكن مش على وجه، مش على عفوا يعني الشرك يوصف بالفساد لكن مش على معنى ما يقابل الصحة. الفساد يعني إيه؟ ال لا، الفساد معنى يا ابني اديني مهله اقول. طب قول، قول عايز تقول ايه؟ قول يعني تقول مثلا على الاثر يعني المترتب عليه. ايه الاثر المترتب عليه؟ اللي هو النهي عنه، ده وصف بالشريه يعني، وصف مش على ما يقابل الصح. طالما انتوا يعني فصحاء قوي كده يعني ما نقول كلام كويس وصحيح، او الدنيا مهله اجمع افكاري عشان اقول انا. ماشي، ده اجمالا كده. في بقى شويه مناقشات وكذا واحنا ماشيين ايه نحاول نحلها. ايه رايك يا مولانا تاني بس بالراحه خالص بالتصوير ايه البطيء كده؟ مولانا لو سمحت استني، ليش معرفه الله عز وجل لا توصف يعني؟ هتجي لنا، هتيجي دلوقتي وهقول لك. عايزه تسالي عن ايه فيها؟ معرفه الله لا توصف بالصحه ولا الفساد. ايه بقى اشكالك؟ يعني هي المعرفه حاسسها لسه ما عم تدخل لعقلي. هتيجي دلوقتي بعد سطرين وهدخلها بعقلك على الكبش. والصحه الشامله لصحه العباده وصحه غيرها. دايما احنا قبل ما بنتكلم على احكام شيء وما يتعلق به من تفصيلات بنحاول ان احنا نعرفه. ليه بنحاول نعرفه؟ حتى نتصوره تصورا صحيحا، لأن الأحكام التي سنحمله عليه فيما بعد المفترض أن تكون فرعا عن التصور الصحيح، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا كان التصور تصور صحيح يرجى أن الأحكام تكون صحيحة، وإذا كان التصور تصور فاسد يبقى ما سيترتب عليه من احكام سيكون فاسدا. هو انت بتيجي منين يا حنان؟ الازهر. انت ساكنه في الازهر؟ لا، في دروس. طيب بشوفي بقى المجموعه اللي انا قلت لك عليها دي بتاعه الواتساب. عندك واتساب؟ لا. خدي نمرتها وتواصلي معاها عشان لو في درس انا اعتذرت عنه ما تجيش، حرام يعني. فهو هيعرف الآن الصحة عشان يتكلم بقى على محمولتها من إيه؟ من بقية الأحكام. فبيعرف الآن الصحة من حيث ذاتها، من حيث هي، بغض النظر عن أي شيء آخر، بغض النظر عن أي عارض من العوارض. الصحة في نفسها الآتي: الصحة الشاملة لصحة العبادة وصحة غيرها من عقد وغيره. الصحة اللي هيعرفها دي تشمل صحة العبادة وصحة غير العبادة زي العقود. فقلنا ان الصحة في العبادات بتأتي على معنى سقوط المطالبة وبراءة الذمة، وفي العقود بمعنى ثبوتها على موجب الشرع. الصحة الآتية تشمل ما يتعلق بالعبادة وما يتعلق بغيرها من العقود وسائر أنواع المعاملات. فضل نقطتين فوق بعض. والصحة الشاملة لصحة العبادة وصحة غيرها من عقد وغيره، نقطتين فوق بعض. يعني الآتي مبتدأ ده خبره إيه؟ موافقة. موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع في الأصح. موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع في الأصح. والوجهان صبرك يا مولانا. فعل له وجهان كما قلنا، وجه يوافق الشرع ووجه لا يوافق الشرع. يوافق الشرع إذا استجمع ما يعتبر فيه على وجه الركنية والشرطية، لا يوافق الشرع إذا اختل فيه شيء من هذا. فهذا الفعل الذي له وجهان إذا وافق الشرع يعني وقع على الوجه الذي يعتبره الشرع بأن استجمع ما يعتبر فيه على وجه الركنية والشرطية يسمى صحيحا. صحته موافقته الشرع، صحته وقوعه على وجه يعتبره الشرع، صحته وقوعه مستجمعا أركانه وشروطه المعتبرة شرعا. شوف احنا بنكرر وبنعيد هذا التكرار والإعادة لترسيخ المعلومة، ها؟ واضح الآن؟ يبقى ما صحة الفعل؟ موافقته الشرع. ما صحة الفعل؟ وقوعه على وجه يعتبره الشرع. ما صحة الفعل؟ هيشوف عباراتها ايه؟ ما نتفنن في التعبير كلها بمعنى واحد. ما صحة الفعل؟ وقوعه على وجه يستجمع فيه ما يعتبره الشرع ركنا او شرطا فيه، يعني واضح؟ ماشي يا سيدنا الشيخ. فبيقول ايه؟ موافقة الفعل. وقلنا المرة الماضية ان هذه الموافقة المعتبر فيها والمنظور اليه هو ظن المكلف، مش ما في نفس الامر. فانا دلوقتي رحت، انا راجل شافعي، وعندنا احنا في الشافعية ان حقيقة الطهارة في الغسل او في الوضوء امرار الماء على الاعضاء المخصوصة، مجرد مرور الماء يكفي. فانا رحت جيت اتوضى، فرحت ايه فتح الصنبور كده، ورحت ايه حاطط وشي تحته، وحاطط ايديا كده وايديا كده، ومسح شعري ورجليا وخلاص انتهى، ورحت مصلي. عمنا المالكي بيرى ان الدلك واجب ركن، تمام، مش واجب بس، فلا تتم الطهارة عنده الا اذا دلكت العضو مع مرور الماء، يعني مش مجرد المرور لا يكفي، لازم في دلك مع المرور. فانا اللي حصل مني ده يجعل وضوئي صحيح في اعتقاد نفسي، لان انا اعتقادي ان الدلك ده مش لازم، حتى وان بان في نفسه، حتى وان كان الحكم في نفس الامر عند الله هو وجوب الدلك، ربنا ربنا يعني طلب مني الظن، الظن يكفي في العمليات، العمليات يعني المتعلقة، الأمور المتعلقة بالعمل، يقابلها العلميات، عندنا العلميات والعمليات، عمليات الأمور المتعلقة بالعمل، والعلميات الأمور المتعلقة بالاعتقاد. فالأمور المتعلقة بالعمل يكفي فيها الظن لأدلة كثيرة عقلية ونقلية، أما العمليات أما العلميات فدي الأمور الاعتقادية. طالما قلنا اعتقاد، يعني اعتقاد يعني جزم، جزم يعني علم، علم يعني لا يكفي فيه الظن، لأن العلم هو الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل. ها ماشي. فبيقول إن وقوع الفعل موافقة الفعل يعني في ظن المكلف. أحمد لما توضى دون أن يدلك هذا الفعل وافق الشرع في اعتقادي، فيبقى يكون صحيح. موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع في الأصح. يعني موافقته أمر الشرع، ها؟ في الأصح. طالما قال في الأصح يبقى بيشير إن فيه مقابل أصح. يلا يا مولانا. والوجهان، الوجهان المذكوران لما بنقول ذي الوجهين، إيه هم الوجهين دول؟ موافقة نقطتين فوق بعض. والوجهان نقطتين فوق بعض. علامات الترقيم دي مهمة يا جماعة، لأنها فعلا بتفك الإيه المعنى. والوجهان موافقة الشرع ومخالفته. موافقة الشرع ومخالفته. أي الفعل الذي يقع بعد مخالفة نحط فصلة منقوطة، يعني هيبتدي الفصلة المنقوطة دي متى تأتي؟ اللي هي فصلة كده تحتها نقطة، متى تأتي يا عبد الستار؟ إنما يأتي ما بعدها تفسير لما، ده وجه، لما يأتي ما بعدها تفسير لما قبلها، أو يأتي ما بعدها تعليل لما قبلها، أو يأتي ما بعدها تفصيل لما قبلها، يبقى أجملنا وهنفصل نحط فصلة منقوطة، ادعينا وهنعلل نحط فصلة منقوطة. ما اجي اقول مثلا ايه، الوضوء واجب، نوضع فصلة منقوطة لقوله عليه الصلاة والسلام كذا، يبقى ما بعدها علة او سبب فيما قبلها. طيب موافقة الفعل ذي الوجهين فصلة منقوطة بأن يقع تارة مستجمعا شروطه وأركانه، وتارة مخالفا ليس مستجمعا شروطه وأركانه، يبقى هنا في إجمال بفصله أو بفسره، ها؟ يبقى دي استعمالات للفصل المنقوط، فإحنا هنحط هنا فصل منقوط أي ده يفسر، أي الفعل الذي يقع تارة موافقة، أو يبتدي يفصل ما أجمله، الفعل الذي يقع تارة موافقا للشرع وتارة مخالفا له، يعني صالح لأن يقع مخالفا وصالح لأن يقع موافقا، مش معنى كده أنه هو شأنه أنه مرة يقع موافق ومرة يقع مخالف، أنا بصلي الظهر موافق وممكن أصلي مخالف، لا ده هو يعني إيه صالح، صالح لأن يقع هكذا أو كذلك. ودي درس إيه اللي بتروحي شرح البرد فين، في المضيفة؟ لا في ساحة سيد الدحل. آه تمام، ربنا يوفقك. انت بقالك سنة كم سنة بتدرسي كده؟ انت بقيت علامة كده، تعملي درس انت بقى قديمة يا حبيبي. يلا يا مولانا. عبادة كان كصلاة أو غيرها كبيع صحته، أيوة بيقول الفعل الذي يقع ومخالفة، أي الفعل الذي يقع تارة موافقا للشرع وتارة مخالفا له، عبادة كان، ها ثانية واحدة يا ابني، ثانية واحدة، أو غيرها، نعم، عبادة كان أو غيرها صحته موافقته الشرع، يبقى كصلاة وكبيع، دي جمل اعتراضية نحط قبلها شرط أو بعدها شرط، نعم. يبقى أصل الكلام كده، الفعل الذي يقع تارة موافقا للشرع وتارة مخالفا له، عبادة كان أو غيرها صحته موافقته الشرع، عبادة كان كصلاة، نعم، ها؟ ده مثال للعبادة، أو صوم أو حج أو أو أو أو غيرها أو غير عبادة كبايع، ما يقابل العبادة هنا، العبادة هنا بمعنى العبادة تأتي على معنيين، ها؟ تأتي بمعنى ما يقابل المعاملات والجنايات والمناكحات اللي هو ربع العبادات في الفقه، يعني اللي هو المتضمن الكلام في الطهارات والصلاة والزكاة والحج والصيام، ده المعنى الأول الذي تأتي به العبادة، وتأتي يعني لفظة العبادة في استعمالهم بما يقابل بما يرادف ما لا يعقل معناه. احنا عندنا الاحكام الشرعيه على ضربين، ضرب معقول المعنى وضرب غير معقول المعنى، فمعقول المعنى زي حرمه الخمر، الخمر محرم ليه؟ لأنه مسكر. يبقى إيه المعنى في تحريم الخمر؟ الإسكار. لذلك لما يجي واحد يعمل لنا بصل ولا تفاح ولا عيش ولا بلح ولا أي حاجة بشكل ما إذا شربته يا أيها الأبعد ذهب عقلك، نقول على طول إيه تحقق فيه المعنى اللي في العنب فيحرم. فده اسمها عبادات معقولة المعنى، هي اللي بيجري فيها القياس، لأن القياس لابد فيه من علة جامعة بين الأصل والفرع. وفي صنف تاني من الأحكام، وهو الأحكام غير معقولة المعنى، زي إيه؟ زي أعداد الركعات. ليه الظهر 4 ما هوش 3؟ وليه المغرب 3 مش 2؟ وليه الصبح 2؟ معرفش، الله أعلم. وليه إن إن يباح الزواج من 4 ومش من 5 أو من 3؟ الله أعلم. العدد ده فيه سر لا نعلمه. طب إيه الحكمة من إن يبقى فيه عبادات غير معقولة المعنى؟ قالوا الاختبار والابتلاء. ما هو لو المكلف ما بيقدمش على العبادة إلا لو عرف العلة والتعليل اللي فيها فقط، يبقى معنى الانقياد أخفت وأقل منه، موجود وكل شيء بس أخفت وأقل منه فيما لو لم يكن يعرف، بس مجرد ما عرف أن ده حكم الله قال سمعنا وأطعنا، فهنا الانقياد أتم. فالعبادة تطلق بهذين الإطلاقين، تارة تطلق بمعنى ما يقابل الثلاثة أرباع الأخرى من الفقه، وتارة تطلق بمعنى غير معقول المعنى، اللي هما بيسموه إيه أحيانا في كتب الأصول تعبدي، أحيانا أحسنت، وبيسموه أحيانا إيه برضو توقيفي، ماشي شاطر، وبيسموه إيه أحيانا ما لا يجري على سنن القياس، المعدول به عن سنن القياس. ها كل دي أحكام تعبدية مش معقولة المعنى، كشهادة خزيمة، شهادة خزيمة برجلين، اشمعنى يعني خزيمة؟ مقادير الدية، مقادير الدية، مقادير القروش، كل دي ايه غير معقولة المعنى. ولذلك لما يجي يقول لك ايه لا قياس في العبادات، ها بعض الجهال يقول لك لا قياس في العبادات، يظن ان هي مقصود بيها ان الامور المتعلقه بالصلاه ونحوها لا قياس فيها، لكن ده غلط. لا قياس في العبادات بهذا المعنى باطل، انما بمعنى ان لا قياس في العبادات اي في الامور التعبديه صحيح، لان الامور التعبديه لا عله لها، والقياس ركن من اركان العله، اصل وفرع وعله جامعه وحكم. ولكن العبادات يعني ربع العبادات يعني ده مليان اقياسها في المذاهب كلها، لكن هو بعض الايه الناس بيحاولوا يدلسوا يقول لك اصل العبادات الاصل في العبادات التوقيف. طب يعني ايه الاصل في العبادات التوقيف؟ يقول لك يعني ما تقيسش فيها، اللي منقول بس اللي تعمله، بس هو ده كلام برضه مش دقيق. الاصل في العبادات التوقيف يعني ما اخترعش عباده من العدم، ما اخترعش صلاه سته. الاصل في العبادات التوقيف يعني الامور التعبديه لا يزاد فيها على ما جاء، مش الاصل في العبادات التوقيف زي ما الاخوه بتقول ان لما يجي حاجه في في في في الصلاه مثلا ولا حاجه يقول لك لا ده الاصل في العبادات التوقيف، لا ما هنجري فيه قياس عادي. قالوا مثلا مثال عند الشافعيه، قالوا صلاه الجنازه تكبيرات الانتقال في صلاه الجنازه يشرع فيها او يسن فيها ان يرفع المصلي يديه. يجي دلوقتي كتير من الائمه يضيقوا على الناس واسعا، يقول لك ايه يا جماعه لا ترفعوا ايديكم الا في تكبيره الاحرام، مرة كنت أنا بصلي جي واحد بعد الصلاة يا أستاذ ما ترفعش إيدك عشان ده كده حرام حتى. يعني دي حرام. تو طيب تو أقول له إيه الجاهل شجاع إيه؟ الجاهل يكون شجاع يعني يكون شجاع ممكن لو قلت له سيدة في مذهب الشافعية ردت عليه كذا مرة قد يقول من شافعي لو أنت تقول مذهب الشافعية ليه أنت تديله بالألم على وشه على طول ألم علمي يعني مش قصدي تديله بالقلم يعني فالشافعية قالوا يشرع ليه يا شافعية يشرع رفع اليدين في تكبيرات الانتقال في الجنازة وفي العيدين قالوا قياسا عليها في غيرها نعم فهو أخذوا بالقياس وهكذا بقى في كل أبواب العبادات في المذاهب المختلفة فبيقول لك عبادة كان عبادة هنا مش بمعنى تعبدي بمعنى يعني من باب العبادات ما يقابل المعاملات عرفنا ازاي برضو وتأكدنا بدليل المقابلة لما قال ايه عبادة كان او غيرها كبيع نقطتين فوق بعض صحته خبر بقى موافقته الشرع نقطة متى يسمى صحيحا إذا وافق الشرع صحة هذا الفعل عبادة كان أو معاملة متى تتحقق فيه إذا وافق الشرع كيف يوافق الشرع إذا استجمع ما يشترط قولي كده بثقة من شروط وأركان إذا استجمع ما اعتبر فيه شرعا على وجه الركنية أو الشرطية صح بخلاف ما لا يقع إلا موافقا له هيبدأ بقى مولانا الجليل يذكر محترزات التعريف يعني إيه محترزات التعريف اللي بقي خارجه يعني ما لا يدخل فيه مش إحنا بنقول إن القيود بتخرج وكلما زادت القيود قل الموجود طب القيد ده خرج مين ها منع مين من الدخول منع محترز ده الاحتراز ده بيجي من المنع يا حنان التعريف يكون جامع مانع جامع لكل أفراد المعرف ومانع لغيرها عن الدخول فيها يا مولانا فاحترز احترز يعني ايه استفدنا الاحتراز ده من الجمع ولا من المنع ها استفدناه منين من المنع ما هو منع فاحترزنا ده لو سمحت ما تخش احترزنا عن دخول فلما قال محترز لما قال بقى بخلاف ما لا يقع الا هيبدا يذكر المحترزات لما قال ذو الوجهين يبقى هيبعد اللي ملوش غير وجه واحد الوجه الواحد ده انه يقع موافق أو يقع أو الوجه الواحد ده أنه يقع مخالف قول يا سيدنا الشيخ بخلاف ما لا يقع إلا موافقا له تعملي بقى ممكن تعملي مربة فراولة ومربة مشمش باين عملتيها مرة صح في مربة شاي كمان سكر فظيع خلاص يا مولا مش عاوز أشرب شاي وعاد خالص مفيش وقت مفيش وقت يا مولا ايه مصطفى ولا مش يعرف لا وعشان شاء الله تخليك في الدرس دلوقتي حط راسه كلها بخلاف ما لا يقع الا موافقا له على جهه واحده نعم كمعرفه الله تعالى كمعرفه الله تعالى نحط قبلها ايه فاصله منقوطه او ممكن نحطها بين شرطتين بتوع الجمله المعترضه ماشي يا عبد الستار انت اسمك ايه هشام هشام ايه هشام محمود في كليه ايه هشام كليه الدعوه في اي سنه ثالثه الله يفتح عليك وش سنه ايه السنه دي طب يلا عشان تخش دراسه العليا بقى ان شاء الله خلصونا عايزين كل العيال يدخلوا دراسه العليا ان شاء الله ان عشان تخشوا بقى وايه وتكنسوا الزباله اللي موجوده دي. هشام محمود ماشي تسلم. انت في سنه كام السنه دي يا سيدنا الشيخ سيد؟ ثالثه. طب يلا في الدقيقة رابعة. دعوة برضو شريعة. وانت شريعة صح؟ وانت شريعة. وانت دعوة. وانت دعوة صح؟ انت خلصت شريعة دراسات. شريعة في سنة أولى دراسات صح؟ لا ان شاء الله تانية. تانية؟ يعني انت بتمتحن تانية دلوقتي؟ لا خلصت أولى التحليل. بس لسه ما دخلناش امتحان الشفوي. يعني عندك امتحان شفوي بتاع اولى. والله اتاخر ليه كده؟ شهر ونص سنه ثانيه عندنا كليه. انت ده شريعه دراسات؟ دي دراسات فنيه قسم شريعه. عندنا قسم شريعه. وانت في شريعه يا تشاد؟ دراسات اسلاميه. في سنه ايه؟ سنه ثالثه. ثانيه؟ ثالثه. وحسن؟ ثالثه كليه شريعه. انت دراسات وهو شريعه. طيب وفقكم الله. نخبة طيبة والله من طلاب العلم. ربنا يجعل لكم إن شاء الله مستقبل لخدمة هذا الدين. تفضل يا مولانا. كمعرفة الله تعالى إذ لو وقعت مخالفة له أيضا. يبقى الأولى أن احنا نحط فصلة منقوطة لأنه هو هيبتدي يفصل شوية في معرفة الله تعالى. كمل. كمعرفة الله تعالى إذ لو وقعت مخالفة له أيضا لكان الواقع جهلا لا معرفة فلا يسمى الموافق له صحيحا. بس كده. شوف يا مولانا في حاجة اسمها في البلاغة الاستخدام. أنا أقول لك إيه هو الاستخدام ده عشان هنحتاجه بعد خمس دقايق. في حاجة اسمها إيه الاستخدام؟ أسلوب بلاغي. قال لك ايه الاستخدام ده؟ قال لك الاستخدام ده ان اللفظ يكون له معنيين، فانا اذكره في سياق كلامي باحد هذين المعنيين وبعدين اقوم اتكلم عليه بعد شويه فاعيد الضمير عليه بالمعنى الاخر. يبقى لفظ له معنيان. أريد أحد هذين المعنيين بذكري لهذا اللفظ ثم أعيد الضمير عليه مريدا به المعنى الآخر. زي إيه؟ قالوا مثال كده. قالوا الشاعر بيقول رعيناه وإن كانوا غضابا. بيقول إيه؟ إذا نزل السماء رعي النجم في سير إليه. ايه يا مولانا؟ راعي النجم في سير اليكم ويراه من بين الجواد. نعم. اذا نزل السماء بارض قوم رعيناه وان كانوا غضابا. كلمه السماء دي في اللغه العربيه بتيجي بمعنيين. تيجي مره بمعنى المطر الغيث، ومره تيجي بمعنى النبات بتاع الارض. في اللغه العربيه كده مشترك. السماء مشترك بين المعنيين دول. مرة تيجي بمعنى المطر الغيث النازل من السماء، ومرة بمعنى النبات الخارج من الأرض. فالراجل الشاعر بيقول إذا نزل السماء بأرض قوم، يقصد بيه إيه؟ المطر. رعيناه، الضمير عائد على إيه؟ على السماء. إذا نزل السماء رعيناه. إذا نزل السماء بأرض قوم يعني نزل المطر في أرض ناس. لما ينزل المطر في أرض ناس رعيناه، فاستعمل الضمير وأعاده على السماء ولكن بالمعنى الآخر لهذا اللفظ وهو النبات. يعني إذا نزل المطر بأرض قوم رعينا النبات الخارج من هذه الأرض وإن غضب أصحاب هذه الأرض. فده اسمه استخدام. ان اللفظ يكون له معنيين فاستعمله في احد اذكره مريدا به احد هذين المعنيين ثم اعيد الضمير بعد ذلك مريد عليه مريدا به المعنى الاخر. الشاهد اذا نزل السماء بارض قوم رايناه وان كانوا غضاب. ماشي وان كانوا غضابا غضابا ممكن يزرون لنا ما يفتح الله الناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له فله ده بقى اللي هي هو ايه تعود على معنى الرحمه اللي هو المطر. طالما منطبق عليها ما قلناه يبقى من قبيل الاستخدام. افتكروا بقى حته الاستخدام دي هنحتاجها بعد قليل. حد عاوز حاجه اقولها له في حاجات الاستخدام دي ولا كتبتم؟ كتبنا ماشي وفهمناه الاستخدام فهمناه الحمد لله. ده باختصار يعني فاحنا كنا بنقول ايه بقى بخلاف ما لا يقع الا موافقا له يعني على جهه واحده ولما نذكر الا موافقا له مش بس موافقا له وكذلك ما لا يقع الا مخالفا له يعني موافقا له كمعرفه الله المذكوره دي او مخالفا له كايه كالشرك والعياذ بالله. فالشرك لا يوصف بالبطلان لانه ملوش صفة تتعلق ملوش حال يقع عليه يوصف فيه بالصح. ماشي وزي ما قلنا لو وصفناه بالبطلان احنا ما نقصدش بيه نقول الشرك باطل ما بنقصدش بيه البطلان بالمعنى الاصطلاحي الاصولي ان نقصد بيه ايه وصفه بالشرية يعني الشرية من الشر شرك باطل يعني امر باطل امر سيء مش باطل على ما يقابل ايه الصحيح. هو ده مشروبات ايه من السماء كويس كمعرفة الله تعالى يبقى معرفة الله تعالى المذكورة دي مثال لما لا يقع إلا موافقا للشرع. بيقول إذ لو وقعت مخالفة له أيضا لكان الواقع جهلا لا معرفة. طيب إحنا عندنا المعرفة ليها معنيين زي السماء كده. المعرفة تأتي بمعنى مطلق الإدراك ده معنى والمعرفة تأتي بمعنى إدراك مخصوص. إيه الإدراك المخصوص ده؟ الإدراك المخصوص ده معرفة الله يعني إدراكه على ما هو به فالتمثيل بمعرفة الله تعالى لما لا يقع إلا موافقا استعمال للمعرفة بأي واحدة من المعنيين إدراك مخصوص الإدراك المخصوص إدراكه على ما هو به لا تقع إلا موافقة. فبيقول كمعرفة الله تعالى إذ لو وقعت هنا بقى عمل مولانا هنا استخدام إذ لو وقعت مخالفة له أيضا لكان الواقع جهلا لا معرفة. هنا استعمل المعرفة مش بالمعنى الأول ده هنا استعملها بمعنى مطلق الإدراك. مطلق الإدراك ده قد يقع صحيح وقد يقع فاسد. ولذلك في حتة هنا في علم التوحيد بيتكلموا على إيمان المقلد فيقولوا إيمان المقلد مين المقلد ده؟ واحد اتولد فبص لقى أبوه وأمه مسلمين والبيئة اللي هو فيها مسلمة فهيطلع إيه؟ مسلم. ما هو ده اللي لقاه زي المسيحي زي اليهودي زي أي ملة من الملة. طب وهو اللي يولد من أبوين مسلمين دول فبقى مسلم ده استدل على الإسلام وعلى صحة الإسلام بالبراهين والأدلة. ده قال لقاهم كده فمشي في ركبهم. طب هو إيمانه صحيح؟ يجي بقى الجماعة العلماء التوحيد يستفيضوا في تناول هذه المسألة ويخلصوا في النهاية، يعني علشان مش احنا مش موضوعنا علم التوحيد عشان برضو محدش يتشتت، ان يكفي في صحة ايمان المقلد ان يستدل ولو بدليل جملي على ايه؟ على وجود الله، ولو بدليل جملي، جملي من الاجمال، يعني كأن مثلا يرتب في ذهنه ان ده الكون ده متغير وكل يعني لحظة يكون في شأن غير اللحظة التي قبلها، والتغير ده يعني قرينة على انه هو حادث، يعني كان بعد ان لم يكن، وما دام حادث يبقى مصنوع، وما دام مصنوع يبقى لابد له من صانع، فبيستدل على الصانع بهذه الطريقة الإجمالية، ما أقامش بقى الأدلة بتاعة المتكلمين وقال لك المقدم والتالي والكلام ده. وكان سيدنا الشيخ مصطفى عمران رحمه الله عنده في البيت كده قطتين، ما كانش بربيهم بس هو كان دايما يقعد فاتح الباب فتدخل قطط كده عنده في البيت، وكان هو راجل يعني متأمل، فكان ينظر إلى هاتين القطتين ويقول إيه أهو القطتين دول أدل على وجود الله من سائر براهين المتكلمين. مجرد لو أنت تأملت كده القطة وإزاي يعني إيه تكوينها وكيف تسعى بالغريزة إلى تحصيل رزقها وكيف تتناسل فلا تنجب إلا قطة مثلها، وتقعد تتأمل كده، فلابد من لا يمكن إن ده يكون عن طريق المصادفة، العقل لا يستوعب هذا، فلا لابد له من موجب. فكان يقول لك القطتين دول أدل على وجود الله من سائر أدلة وبراهين المتكلمين رحمة الله عليه. فإيمان المقلد، فإيمان المقلد ده ما هواش من قبيل المعرفة المخصوصة، ده من قبيل مطلق الإدراك، لذلك وصف عندهم بالصحة والفساد، فقالوا إيمان المقلد صحيح، إيمان المقلد ليس صحيحا، لأنه من قبيل مطلق الإدراك مش من قبيل الإدراك المخصوص الذي هو إدراك الله على ما هو به. فلذلك يقول لك هنا إيه، بيقول كما صحته موافقته الشرع بخلاف ما لا يقع إلا موافقا، يعني على جهة واحدة موافقا له، كمعرفة الله تعالى. معرفة الله تعالى هنا بمعنى إدراكه، إدراك مخصوص، اللي هو إيه الإدراك المخصوص ده، اللي هو إدراكه على ما هو به. إذ لو وقعت هنا بمعنى مطلق الإدراك زي إيمان المقلد، ماشي يا مراد معايا ولا في إشكال؟ إذ لو وقعت مخالفة له يعني للشرع أيضا لكان الواقع جهلا حينئذ. ماشي يا محمد؟ في أي إشكال؟ أنا ماشي أو تاتا تاتا عشان إيه ما حدش يعني يقع مني، لو في أي حد وقع يقول لي ونجيب الكلام تاني. لكان الواقع جهلا لا معرفة، ما يسماش حينئذ معرفة لأنه مخالف للشرع، لأن الإيمان أو المعرفة اللي هي مطلق الإدراك دي معناها تصديق مخصوص، تصديق إيه مخصوص بأمور مخصوصة بشروط مخصوصة، لو تخلف شيء من هذه الأمور أو الشروط يبقى إيه في حينئذ يبقى لا إشكال في وصفه بالفساد، وإذا استجمعها فلا إشكال في وصفه بالصحة. يا شيخ نظام، فلا يسمى الموافق لا يلا مولا صحته موافقته الشرع بخلاف ما لا يقع إلا موافقا له، فلا يسمى الموافق له صحيحا. يقول رحمه الله فصحته يرى العبارة دي ثانية عشان الناس تتأملها. بخلاف ما لا يقع إلا موافقا له كمعرفة الله تعالى، إذ لو وقعت مخالفة له أيضا يعني للشرع، مخالفة له يعني للشرع، الضمير هنا عايد على الشرع. نعم. لكان الواقع جهلا لا معرفة، فلا يسمى الموافق له صحيحا. فتبقى المعرفة في هذه الحالة عشان ما لهاش إلا جهة واحدة لا تسمى صحيح. المعرفة اللي هي بالمعنى الايه الأخص. ماشي حسن؟ في إشكال؟ شاد؟ طيب الحمد لله. محمد في إشكال؟ طيب. فلا يسمى الموافق له من هذه المعرفة حينئذ صحيحا. فضل. فصحة العبادة أخذا مما ذكر. خلينا بقى إيه يعني دي الفاء دي بيسموها فاء الفصيحة اللي هي بتفصح عن إيه؟ تأتي في جواب شرط محذوف. إيه؟ تأتي في جواب شرط محذوف. آه مقدر. يعني كأنه بيقول فإذا علمت ما سبق ها فيتأسس عليه بقى إيه؟ فصحة العبادة. يبقى فاء الفصيحة بتأتي في جواب شرط محذوف. تقديره هنا فإذا علمت ما سبق أو فإذا تقرر ما سبق فصحة العبادة. قول يا ماما. حضرتك قلت إن معرفة الله عز وجل خصوصا دي ما فيهاش غير موافق بس. حضرتك قلت بعد كده إجمالا يعني المقلد ده حاجة إجمال يعني الإدراك بالنسبة له معرفة الله عز وجل إجمالية مش تفصيلية. معنى كده لو هو مخالف في مخالفة بس مفيش موافقة. هو أنا ما قلتش كده بس كملي سؤالك. أنا عايز أعرف إيه الفرق بين مطلق الإدراك والإدراك المخصوص دي حاجة معينة. طيب في عندنا مطلق إدراك وفي عندنا إدراك معين مخصوص. الإدراك المعين المخصوص ده في حق المعرفة إدراك الله على ما هو به، فده ما فيهوش صحيح وفاسد، لأن طالما قلنا على ما هو به يبقى لا يقع إلا موافقا. في نوع تاني من المعرفة بيسمى معرفة أيضا أو إيمانا أو تصديقا عام يشمل هذا وغيره. فهذا النوع هو الذي يوصف بالصحة والفساد، لأنه هو تصديق بأمور مخصوصة بشروط مخصوصة. طالما قلنا تصديق بأمور مخصوصة بشروط مخصوصة يبقى وارد أن أحد هذه الشروط يتخلف، فإذا تخلف حينئذ هيتوصف المعرفة في هذه الحالة، هيوصف الإيمان في هذه الحالة، هيوصف التصديق في هذه الحالة بأنه فاسد لأنه تخلف عنه شرط من الشروط. ماشي كده؟ ماشي؟ ولا لسه شوية؟ شوية. طيب خديها كده دلوقتي وهت تخمر في دماغك وهتبقى تمام. المهم انت فهمتي يا عم بوجه ما. ماشي. فصحة العبادة أخذا مما ذكر موافقة العبادة ذات الوجهين وقوعا الشرع وإن لم يسقط قضاؤها، وهذا منسوب للمتكلمين. فهنا بقى في حتة، بس قبل ما نقول الحتة دي في حاجة تعلق كده أنا كتبه برضو فيه فايدة عايزين نقولها. طيب مش مشكلة كمل يا مولانا. فصحة العبادة أخذا مما ذكر موافقة العبادة ذات الوجهين وقوعا الشرع وإن لم يسقط قضاؤها. يبقى فصحة العبادة أخذا مما ذكر هي الآتي، نقطتين فوق بعض، موافقة العبادة ذات الوجهين وقوعا، دي جهة الموافقة، إن العبادة تقع موافقة، تقع موافقة، الموافقة هنا موافقة في الوقوع، موافقة في وقوع العبادة. ها الشرع وإلا نعم يعني ممكن تقع مخالفة، أي ممكن تقع مخالفة، ممكن تقع موافقة زي ما قلنا ده مرارا، فصحتها موافقتها الشرع في الوقوع، وإن لم يسقط قضاؤها. إذا في ضمن المكلف صار، هل ممكن الـ الـ الـ الـ العبادة توصف بالصحة ويظل المكلف مطالب بالقضاء؟ المتكلمين بيقولوا آه. نعم. هيجيب دلوقتي خلاف بين المتكلمين وبين الفقهاء في تعريف صحة العبادة، فبيقول وهذا منسوب للمتكلمين، هذا اللي هو إيه التعريف السابق ده اللي هو موافقة العبادة ذات الوجهين الشرع. وقيل صحتها سقوط قضائها، وهذا منسوب للفقهاء. الفقهاء بقى بيقولوا الصحة مش موافقة الفعل الشرع، الصحة سقوط القضاء، إن أنا لما أوقع العبادة ذمتي تبرأ. قيل دي صيغة تمريض، قيل صيغة تمريض. يعني إيه صيغة تمريض؟ يعني مبنية لما لم يسمى فاعله، مبني للمجهول، يعني ما قالش قال فلان أو قال الفقهاء، قال وقيل. ما الفائدة أو ما المعنى الذي أو المعاني التي تأتي لها صيغة التمريض؟ لما تلاقي العلماء بيعبروا بصيغة التمريض دي بيبقى بيريدوا واحد من معاني، حد يعرف؟ تضعيف معنى من المعاني. حكاية. ها؟ مش سامع يا نظام. حكاية. لا. مقابل الصحيح. تجهيل. يعني قائله مش معروف. قائله ليس معروف. نعم. يبقى عندنا هو معنيين. إما يقصد به التضعيف أو يؤتى به لما لم يعلم قائله. نعم. ثلاثة تعديد. الإيه؟ تعديد يعدد. تعديد. نعم يعني يقيل يقيل. لا. نعم. قليل يعني بمعنى قال قليلا من العلماء هذا ليس أكثرية أو الجمهور. وله قوي يعني. ممكن. لا ليس هذا من ضمن المعاني. هنا للتضعيف. هنا للتضعيف نعم. أي مراد الفقهاء الحنفية ولا لا؟ عموما الفقهاء فيما يقابل المتكلمين مش خصوص الحنفية. كما أفهم أنا لأن هتلاقيه اعترض على الفقهاء، اعترض يعني جاب أشياء من فروع الفقه الشافعي الآن مش من كلام الحنفية. تفضل. وقيل صحتها سقوط قضائها وهذا منسوب للفقهاء، فما وافق منها الشرع ولم يسقط القضاء كصلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين له حدثه. كما وافق منها اللي هي العبادة ذات الوجهين. نعم. كصلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين له حدثه يسمى صحيحا على الأول نظرا إلى ظن المكلف دون الثاني نظرا إلى ما في نفس الأمر. يبقى احنا عندنا حاجة اسمها ما في ظن المكلف وحاجة اسمها ما في نفس الأمر. ما في نفس الأمر يعني الحكم على ما هو عند الله. فبيقول لك إن بناء على هذين التعريفين العبادة ذات الوجهين اللي هيوافق منها الشرع ولا يسقط القضاء هيسمى صحيحا على تعريف المتكلمين ومش هيسمى صحيحا على تعريف الفقهاء، لأن الفقهاء قالوا إن الصحة تقتضي سقوط القضاء. يبقى طالما لازال القضاء موجود ومعلق بذمة المكلف يبقى ما يسماش صحيحا عند الفقهاء بناء على تعريفهم. فبيقول مثاله إيه؟ صلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين حدثه. أنا الآن دخلت في الصلاة ولم أكن متوضئا، بس أنا ظنيت أن أنا متطهر ونسيت أن أنا انتقض وضوئي، خلصت الصلاة قلت الله ده أنا ما توضيتش، ده أنا أحدثت ولم أتوضأ. طب الصلاة بقى اللي وقعت مني دي موصوفة بإيه؟ صلاة من ظن أنه متطهر فبان محدثا على تعريف المتكلمين. بيقول تسمى صحيح. ليه يسمى صحيح؟ لأن بيقول لك إن موافقة الشارع يكفي فيها ظن المكلف، وإنت ساعة ما كنت بتصلي يا محدث كنت ظن أن صلاتك صحيحة دون الثاني، لأن الثاني بتاع الفقهاء بيقول لابد من براءة الذمة بالعبادة، ما يبقاش أنت مطالب بأي أداء بأي قضاء لها أو إعادة أو كذا، فيبقى مش قضاء، فيبقى مش لا تسمى صحيحة على الثاني. يبقى يسمى صحيحا على الأول نظرا، ده تعليل لكونها تسمى صحيحا نظرا، مفعول لأجله، نظرا إلى ظن المكلف دون الثاني نظرا إلى ما في نفس الأمر. يبقى الأولاني بتاع المتكلمين بينظر إلى ظن المكلف، وبتاع الفقهاء بينظر إلى ما في نفس الأمر. قال ابن دقيق العيد أي فن صحيح ثم يجزئ؟ ما هو هم بيقولوا ان مجرد وقوع وموافق للشرع في ظنك حتى وان بان بعد ذلك قد تخلف عنه شيء، يعني ربما يكون صحيح ولم يجزئ. صحيح ولم يجزئ ازاي؟ الصحة تقتضي الاجزاء. هنا على تعريف المتكلمين ممكن بس يبين بعد ذلك مش اثناء ايقاعك للعبادة. وهو في نقاش دلوقتي، ده في خناقه هنا عند دقيق العيد والزركشي وبتاع، كلام طويل يعني ما اعرفش هنلحق نقوله ولا لا. نعم. حتى عند المتكلمين وان قال بصحته يجب قضاء اوساط هنقول دلوقتي ان بعض العلماء قال ده خلاف لفظي، لان ما فيش خلاف بينهم في وجوب القضاء. هنقول صبر الجميل، صبر الجميل. قال ابن دقيق العيد وفي هذا البناء نظرا لأنه نظر يعني هذا البناء فيه نظر، يعني أنا مش عاجبني، فيه مراجعة، لا يسلم بهذا البناء. نعم. نظر بناء لأنه إيه؟ بناء إيه؟ نعم. وفي هذا البناء أيوة نظر. بناء إيه؟ بناء الفرع السابق على الخلاف بين المتكلمين والفقهاء، إن أنت بتقول صلاة من ظن حدثه، من ظن طهارته ثم بان حدثه تسمى صحيحة بناء على تعريف المتكلمين، ولا تسمى صحيحة عند الفقهاء بناء على تعريفه. هذا البناء فيه نظر. ليه؟ بيعلم. وفي هذا البناء نظر لأنه إن أريد بموافقة الأمر الأصلي إن أريد بموافقة الأمر الأمر بقى. إن أريد الأمر الأصلي أيوه تمام. إن أريد بموافقة الأمر الأمر الأصلي فلم يسقط، أو الأمر بالعمل بالظن فقد بان فساد الظن فيلزم ألا يكون صحيحا بالتقديرين، واستظهره البرماوي. بس كده. احنا عندنا امرين صدرا من الشرع. الامر الاصلي اللي هو المتعلق بهذه العبادة بخصوصها، اللي هو لما أذن العشاء في أمر لك أيها المكلف بأن تقيم هذه الصلاة، أقيم الصلاة، ده الأمر الأصلي، الأمر بإقامة الصلاة. وفي أمر تبعي أو أمر ليس أصليا أو أمر لا يتعلق بهذه العبادة بخصوصها، وهو الأمر بالعمل بالظن أو الأمر باتباع الظن في خصوص العمليات. فهو بيقول الشيخ الإمام ابن دقيق العيد، بيقول هذا البناء، هذا الربط ليس مسلما. لماذا يا مولانا؟ بيقول لأنه إن أريد بموافقة الأمر في تعريف الجماعة المتكلمين، ها يا ابن، في تعريف المتكلمين، المتكلمين هم بيقولوا موافقة الأمر، الفقهاء بيقولوا سقوط القضاء. إن أريد بموافقة الأمر في تعريف المتكلمين الأمر الأصلي فلم يسقط. الشرع أمرك بإيقاع صلاة العشاء وأنت لم توقعها، لأنها في الحقيقة وقعت وقد تخلف عنها شرط أو ركن، والشرط يلزم من عدم العدم، فعدم الشرط عدمت الصلاة، والركن جزء الماهية ويلزم من عدم العدم برضو. فإن أريد بموافقة الأمر الأمر الأصلي فلم يسقط، أو الأمر بالعمل بالظن، يعني إن أريد بموافقة الأمر الأمر بالعمل بالظن اللي هو الأمر العام هذا، فقد بان فساد الظن. يعني على كلا الاحتمالين في تفسير الأمر، في إشكال. إيه جهة الإشكال؟ إن أنت لو تقصد موافقة الأمر الأمر الأصلي بإيقاع هذه الصلاة بخصوصها، أنت لم توقعها لتخلف ركن أو شرط فيه، وتخلف الركن أو الشرط يلزم منه العدم. طب لو قلنا بلاش يا مولانا الأمر الأصلي، خلينا نتكلم على الأمر بالعمل بالظن. طب ما القاعدة بتقول لا عبرة بالظن البين خطأه، فأنت بعد أن بان لك خطأ ظنك ينبغي ألا تعتد بما أوقعته بناء على هذا الظن الذي قد بان خطأه. فيبقى على كلا الاحتمالين اللي ملهمش تالت في تفسير الأمر هنا العبادة فاسدة. فيلزم من هذا، يلزم إيه من الترديد ده اللي احنا عملناه بين الاحتمالين، ألا يكون صحيح بالتقديرين، سواء على تقدير موافقة الأمر الأصلي أو على تقدير موافقة الأمر بمعنى الأمر باتباع الظن. انتوا معايا ولا مش معايا؟ وإن اقتضى فيلزم ألا يكون صحيحا بالتقديرين واستظهره البرماوي. الإمام البرماوي رأى ذلك، استظهره يعني رآه ظاهرا، يعني رآه راجحا، رجحه يعني، استظهره يعني رجحه. أي؟ ويجاب على الاعتراض بتاع الإمام ابن دقيق العيد ده بالآتي، بأن تبين فساد الظن وإن اقتضى عدم تسمية ذلك صحيحا بالنظر إلى نفس الأمر لا يمنع تسميته صحيحا بالنظر إلى الظن. وللسبكي وغيره هنا كلام ذكرته في الحاشية. طيب في كلام هنا انا كاتبه برضو، انا بس يعني ايه هقول لكم حاصله علشان ما اطولش عليكم بالاملاء. الخلاف بين المتكلمين والفقهاء هذا اختلف العلماء في اعتباره. بعض العلماء قال ان الخلاف بين المتكلمين والفقهاء منهم القرافي والغزالي، قال ده خلاف لفظي. يعني ايه خلاف لفظي؟ يعني ملوش ثمرة، لان الاثنين بيوجبوا القضاء في حالة ان الانسان المكلف يصلي ظنا الطهارة ثم يبين له الحدث مثلا، يعني في خصوص الفرع ده. فالخلاف بين المتكلمين والفقهاء على مذهب القرافي ومن معه خلاف في التسمية فقط. هل لفظ الصحة موضوع لما وافق الأمر سواء وجب القضاء أو لا، ولا موضوع فقط لما لم يمكن أن يعقبه قضاء؟ يبقى خلاف في التسمية فقط، لكن في الآثار في التبعات مفيش إيه، مفيش خلاف عند من رأى أن الخلاف لفظي. غير بقى القرافي، لا لم يسلم بلفظية الخلاف، قال لا ده الخلاف معنوي. معنوي يعني إيه؟ يعني خلاف بالمعنى مش باللفظ، يعني له ثمرة. وقال لك إن المتكلمين ما بيوجبوش القضاء في مثل هذا الفرع. أنت بتقول إن المتكلمين والفقهاء متفقين إن في الفرع ده بتاع من صلى محلسا فبان ظنا الطهارة فبان حدثه، المتكلمين بيقولوا يقضي والفقهاء بيقولوا يقضي. لا، احنا بننازع في هذا، ده المتكلمين بيقولوا لا يقضي برضو. ولما فتشنا في المذاهب الفقهية وجدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه له كلام في مذهبه القديم في من صلى على بدنه أو ثوبه نجاسة لا يعلمها ثم بان له بعد الصلاة أنها كانت موجودة، فقال في القديم لا يعيد. طب ما احنا بنقول ان الطهارة شرط من شروط الصلاة، وما دام شرط من شروط الصلاة يبقى عدمها هيوجب عدم صحة الصلاة. طب ما هو هنا صلى، صحيح فرع مقارب، ما هوش هو بس في نفس المعنى. صلى مش ظنا بقى طهارته يعني من الحدث، لا ظنا طهارة ثوبه من الخبث، فبعد أن سلم من الصلاة وجد الله ده فيه إيه فضلات عصفورة مثلا أو شيء عند الشافعية دي نجسة، فيعمل إيه؟ الشافعي في القديم بيقول لا يعيد، في الجديد بيقول يعيد. فهو الكلام ده ماشي هو مع مذهب المتكلمين. وبعدين قالوا ان الخلاف حقيقي وكل شيء، وهو مبني على مسألة في الأصول، يعني هذا الخلاف نفسه مبني على مسألة ثانية في الأصول. انا دلوقتي لما بتفوتني الصلاة بسبب النوم مثلا، فانا مطلوب مني ان انا اقضيها، صح؟ طيب هل القضاء ده ثابت بنفس الأمر بالأداء؟ هل الأمر بالأداء أمر بالقضاء أم لا بد من أمر جديد؟ عند الجمهور لا بد من أمر جديد. هل الأداء الأمر بالأداء أمر بالقضاء أم لا بد أن يكون القضاء مستفادا من أمر جديد؟ فلو احنا قلنا ان القضاء الامر بالاداء امر بالقضاء يبقى كلام الفقهاء متجه، لو قلنا ان الامر بالاداء امر بالقضاء يبقى كلام الفقهاء متجه، هيسقط القضاء، الصحة سقوط القضاء، لان انت لما بتصلي بتأتي بالمأمور به إذعانا للأمر فقد سقط عنك القضاء، لأن القضاء مستفاد أيضا من الأمر، الأمر بالأداء أمر بالقضاء، فلما تؤدي يبقى سقط عنك القضاء. وإذا قلنا إن القضاء لابد له من أمر جديد يبقى يتجه مذهب المتكلمين على هذا الكلام، ويبقى موافقة الأمر لا يجب القضاء حينئذ إلا بأمر جديد. ماشي ولا مش ماشي؟ مش عارف، حاسس إنه مش ماشي، حاسس إنه تقوله ماشي كده يعني. أي ما هي جميلة، ما أنا عارف إنها جميلة، ده شيء أنا قاطع بيه. جمالها يجعلنا نصحصح. بس هي جميلة دي جهة، وفهمينها دي جهة تانية. عندك سيدنا آخر شيء كده. إيه آخر شيء؟ خلاص أنا قدامي خمس دقايق بالظبط. قول. من بعد إيه؟ إن إحنا وجدنا عند الإمام الشافعي في القليل إن هو ما صلى ووجد عليه وكان عليه نجاسة أو شيء لا يعيد القضاء. لا يعيد وليس عليه قضاء. ما بعده؟ ما بعدها ما فهمتوش؟ مش ما فهمتوش تقريبا، انا ما خدتش بالي لان كنت بلخص اللي حضرتك قلته قبل كده. طيب انا بقول ان الخلاف بين المتكلمين وبين الفقهاء في تعريف الصحه ده بعض العلماء قال ده خلاف لفظي، خلاف لفظي يعني ملوش اثر ملوش ثمره، وبعض العلماء قال لا، وده واللي قالوا خلاف لفظي قالوا ده خلاف في التسميه بس، انما الاثر والثمره متفقين عليه المتكلمين والفقهاء. بعض العلماء منهم الزركشي قال لك لا ده خلاف حقيقي يعني له ثمرة. طب الخلاف الحقيقي ده انت عرفت منين انه حقيقي؟ قال لك لان المتكلمين ما بيقولوش، احنا ما بنسلمش ان المتكلمين بيقولوا بانك اذا صليت محدثا ظنا الطهارة لا يسقط عنك، اذا طلب بالقضاء ده بيقولوا يسقط عنك. نعم. واحنا لما دورنا في الفقه الموروث في مذاهب المجتهدين وجدنا فروع كثير توافق هذا، منها ما في قديم الشافعي. نعم. من انه يقول من صلى ظانا طهارة ثوبه او بدنه فبان بعد الصلاة متنجسا صحت صلاته. طب ما ده ماشي مع كلام المتكلمين. رغم ان الشرط هنا قد تخلف اللي هو الطهارة. نعم. في الجديد صحيح ما بيقولش كده، لكن في القديم بيقول كده. نعم. وبعدين انتقلنا لنقطة تانية، انا بقول لك الخلاف بين المتكلمين وبين الفقهاء ده اصله ايه؟ ده مبني على مسألة اصولية تانية، وده من قبيل تخريج الاصول على الاصول. نعم. مش عندنا تخريج الفروع على الاصول. نعم. وعندنا تخريج الفروع على الفروع برضه على فكرة، اللي هو بيسموه ايه؟ مين يعرف؟ اشباه المظاهر. بيسموه التخريج الفقهي، ان يبقى فيه فرع فكره المعاصره الجديده يخرجون، فانت تقيس هذا الفرع على ذاك الفرع فتلحق الفرع هذا بالفرع ذاك في الحكم للعله المشتركه بينهم. وفي تخريج الفروع على الاصول، وفي تخريج الاصول على الاصول. الأصول الأصل ده لما تقرر كان مبني على إيه من الأصول التانية؟ الأصول التانية دي بيسموها العلل الثواني، مش الثواني والدقائق يعني والحاجات دي، التالي. الثواني يعني التالية، العلل الأعمق يعني العلة الأولى كذا، العلل الثواني والعلل الثوالث، العلة التانية والعلة التالتة اللي هي الأعمق على مستوى أعمق شوية، ما تأسس عليه التعليل، ما تأسس عليه القاعدة الأولى هو القاعدة دي. طب والقاعدة دي مؤسسة لإيه؟ على القاعدة دي، فدي أعمق. وللمعلومات يعني ما أحبش أتكلم عن العلم كتير، أحب أتكلم في العلم، لكن يعني معلومة برضو مفيدة، كتاب الإمام الزركشي اسمه سلاسل الذهب، اسمه سلاسل إيه الذهب، مطبوع في مجلد واحد، وموضوع في هذا المعنى تخريج الأصول على الأصول. يجي المسائل الأصولية ويقول لك دي متخرجة على القاعدة الأصولية الأخرى، أو متخرجة على المسألة الكلامية الفلانية، فيجي يتكلم في بناء الأصول على الأصول. أين تجدوها؟ أين تجدوها؟ مش عارف، موجود على الإنترنت، كان مطبوع في مكتبة ابن تيمية في الهرم من سنوات طويلة، ما عرفش لازال عندهم ولا لا. اسمه سلاسل الذهب للزركاشي في مجلد واحد، وموجود على الانترنت تظن ممكن تشوفه. ايوه هو عنوانه مش كده، ده موضوعه. انا بقول لك ده موضوعه. كان مولانا الشيخ علي جمعة يقول الزركاشي له عدة كتب في الأصول، منها البحر المحيط، ومنها شرح جمع الجوامع تشنيف المسامع، ومنها سلاسل الذهب. فكان مولانا الشيخ علي يقول جمعه اللي هو الزركاشي في البحر، لأنه كنس كتب الأصول كلها وأتى بالعجائب والتفصيلات والنقول الفريدة والعجيبة في البحر المحيط، وهو اسم على مسمى. فيقول لك جمعه في البحر وتحقيقه في التشنيف وعقله في السلاسل. جمعه في ايه؟ في البحر، وتحقيقه تحقيقه العلمي بقى في تشنيف المسامع، وعقله في سلاسل الذهب. تشنيف شنف مسامع يعني دي فصحى، دي فصحى. طيب انا مضطر ان انا اقف لان انا عندي طياره بعد قليل، فما هقف هنا. والحته الاخيره دي بتاعه قلب دقيق العيد من اول الكلام بتاع الفقهاء والاصوليين والمتكلمين ده نعيده في المره اللي جايه تاني ان شاء الله بشكل مناسب، ونلتقي على خير ان شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. صلوا بقى. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.